بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله. انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكفت. هنا لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يوجه الخطاب بلسان من نصحه أو وجه إليه النصح، بأن قال له في الأبيات التي سبق الكلام على شيء منها: وقل يا ناصحي بل أنت أولى. فيتمم الألبيري رحمه الله تعالى النظم والكلام على نفسه بلسان من ناصحه، فيقول بأنه يحق لك أيها الناصح أن تقول لمن ناصحك: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. يقول: كنت في حال صباك، أهدى منك في حال كبرك وشيخوخيتك. وهذا مما يتناقض فيه الإنسان، لأن الأجدر بالإنسان وليس الأعذر أو أنه معذور على ذلك، أن الإنسان في حال الصبا وفي حال صغره ينتابه ريعان الشباب وعنفوانيته، ويأخذ في نفسه مساحة من المعذرة والعفو وطول الأمل، فيطول الأمل في لقاء ربه وفي موته وخروجه من الدنيا، وطول أمله هذا يحمله إما على التقصير في الطاعات وفعلها، وإما على الإفراط في المعاصي، وهذا سببه طول الأمل. لهذا حذر السلف منه تحذيرا كثيرا، ليس هذا محله لأنه سيأتي فيما يستقبل من كلام الناظم ما يدل عليه ويرشد إليه. وأما إذا كبر الإنسان وتقدم به العمر، فإن غالب ظنه أن يخرج من هذه الحياة الدنيا فيتهيأ للعمل الصالح. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، قال بعض السلف من أئمة التفسير: المقصود بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى لا غبار عليه. وقال آخرون: النذير هو الشيء، النذير هو الشيء، القرآن حمال للوجوه، ومثل هذا يدخل في عموم التفسير في الآية. فيقول: وجاءكم النذير، قال الشيء. وذكر غير واحد من أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل إذا بلغ 40 عاما لزم المسجد وتعبد لله. وهذا في حال، في آثار لا بأس بها في الكثرة عن الأئمة، يعني من جهة الاشتغال بعمل الآخرة إذا تقدم بالإنسان أو بالمرء السن، لأنه يغلب على ظنه أن يفجأه الموت وأن يخرج من هذه الدنيا. فهو يقول: أنت كنت مع الصبا، أي في صباك، وهذا يحصل في فترة ما يسمى ببدء الاستقامة أو نشوة طلب العلم أو ما شابه ذلك عند كثير من الناس. فلما شخت وكبرت تغير حالك، فكان حالك في الماضي أهدى سبيلا من حالك في الحاضر الذي ينبغي أن تزداد فيه علما وعملا ونفعا. جاء في مسند الإمام أحمد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك، أو قال فقد ضل، وفي رواية: ومن كانت فترته إلى بدعة فقد هلك، أو قال فقد ضل. الإنسان ينتابه الشرة وينتابه الشرة وينتابه الفترة، لكن الحال هو ما يستقر عليه أمره عند خروجه من الدنيا. ولهذا جاء عن سفيان الثوري وجاء عن طائفة من السلف أنهم كانوا يقولون: ما أبكى العلماء، ما أبكاهم علم الله السابق فيهم. لماذا؟ لأن الله لا يعذب العبد على علمه فيه وفيما يعمله، وإنما يعمل يعذبه ويحاسبه إذا عمل بمقتضى هذا العلم فيه. ويقول: ما كان أبكى العلماء أو من مضى، ما أبكاهم العلم السابق، ما الذي سيختم به لهم. لهذا لما حضرت سفيان الوفاة أخذ وقد انتابه خوف أو بكى، فأخذ عودا من الأرض وقال: ما ذنوبي إلا كهذه، وإنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، إنما أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. لهذا البيت هذا أراد فيه الألبيري رحمه الله أن يقرر ضرورة الثبات على الحق والدين ولزوم الطاعة، هذا مقصوده من البيت ومقصود المهم. كنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. ولهذا الله جل وعلا ضرب لنا مثلا في القرآن بقوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا تشبيه، كالتي نقضت، يعني امرأة قالوا كانت في مكة كما ذكر أهل التفسير، فكانت تغزل وتغزل وتغزل وهي مقتنة في غزلها عيب فيه، ثم إذا شارفت على الانتهاء نقضت ما غزلت. وهكذا حال الإنسان في عمله مع الآخرة. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه الكريم في موضعين: ولا تموتن إلا في موضعين، يعني بدون فاء والواو، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي هذه آل عمران، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه بالواو ودي بالفاء، هذه وين؟ وهي أحسنت، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى، طبعا معنى قوله تعالى ولا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي الزموا الإسلام والطريقة التي أنتم عليها حتى يدرككم الموت. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسر اليقين في قوله، في قوله حتى أتانا اليقين، لأنه الموت في آية المدثر، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، حتى أتانا اليقين يعني حتى أتانا الموت، وليس المراد به العلم الذي تزعمه المتصوفة الملاحدة من جهة سقوط التكاليف. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا معنى ما تدل عليه هذه الآيات، وهذه الآيات وغيرها من النصوص الدالة على ضرورة الثبات على الحق وعلى الدين وعلى الاستقامة وعلى الصراط المستقيم من المهمات. جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. تنبيه إشاري من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يربي عليه أصحابه، اختلاف تنويع أساليب التربية عنده عليه الصلاة والسلام. لا تكون مثل فلان كان يقوم من الليل ثم تركه، أي ترك قيام الليل. السلف رضي الله عنهم وعلى في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم من التابعين ومن بعدهم، كان هذا ديدنهم اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها تصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في عمله فتقول كان عمله ديمة، يعني دائم دائم. وكذلك قالت رضي الله عنها وأرضاها كان إذا عمل عملا أثبته. من هنا قال جماهير أهل العلم إن صلاته عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر ركعتين لم يكن لقصد راتبة للعصر، كما فهمه بعض الصحابة وفهمه بعض العلماء ممن جاء بعدهم، ولكنه لما قضى سنة الظهر التي فاتته بعد العصر أثبت هذا العمل لأنه عمله، كما جاء في جملة من الأحاديث الصحيحين وغيرها. والخلاف معروف بين عمر رضي الله عنه وعائشة وكعب بن عجرة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم، هل للعصر سنة راتبة أو لا، حملوا هذا المعنى على هذا المراد، كان إذا عمل عملا أثبته. فلما قضى الركعتين وقد فاتتاه من الظهر بسبب انشغاله بالوفود، قضاها بعد العصر ثم ثبت ذلك العمل، كان إذا عمل عملا عليه الصلاة والسلام أثبته. كذلك من جاء بعده عليه الصلاة والسلام يدل على الثبات على العمل. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في هذا الباب، أنه كان إذا فاته حجبه كما في حديث عائشة وعمر عند مسلم وغيره من الليل قضاه بالنهار، لكنه لا يجعله وترا. الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا من بعده فيما تعلموه منه لم يتركوا شيئا تعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام. خذ أمثلة على هذا في صحيح مسلم في حديث علي رضي الله عنه، لما طلبت فاطمة رضي الله عنها خادما من النبي عليه الصلاة والسلام فعلمها وعليا التكبير التسبيح والتحميد والتكبير، فلما حدث علي رضي الله عنه بهذا قال فما تركته منذ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بهذا المعنى. فقال له الراوي عنه ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين، يعني التسبيح والتكبير والتحميد والتكبير، ويقول ما تركت منذ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل استحضر صفين قوية جدا، وليلة يعني كانت في ليل وكانت في شدة أيضا. فقال له الرجل ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. عمر بن أبي سلمة كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، أمه أم سلمة هند أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان صبيا صغيرا وكانت يده تطيش في الصحفة في الطعام مع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، كل بيمينك كل بما يديك. حدث به بعد كبر فقال ما زالت تلك طعمتي، أو قال أكلتي، ما زالت هذه الصفة التي علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصفة التي آكل بها وأطعم بها. معناه أنه لم يتركها رضي الله عنه وأرضاه. أبان بن عثمان بن عفان كما عند الترمذي يروي عن أبي عثمان بن عفان قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يمسي، هذا عند الترمذي، وحين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، لم يضره شيء حتى لم يضره شيء. فرأى الراوي عن أبان بن عثمان شيئا في يده من جذام، فقال كأنك تنظر إلى هذا، قال نعم، قال ما هو إلا أني لم أقل هذا الذكر يوما لينفذ الله قدره. شاهد في أنه كان ملازما لهذا الذكر، وأنهم مع ملازمتهم لهذا الذكر يعتقدون ما دل عليه. ومثل هذا في آثار عن الصحابة وعن التابعين ومن جاء بعدهم من الأئمة في المحافظة على الأعمال والمداومة عليها نفس كثير. المقصود والإشارة إلى مقاصد البيري رحمه الله تعالى. فقوله هنا وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. كما قلت لكم هم يعرضون أنفسهم لأي شيء للاتهام، ولا يزعمون في أنفسهم الكمال. قل كأنك كان ينبغي لك أن تكون أكثر زيادة في هذا. بعده نعم، وها أنا. ثم قال يعني ثم قال له مخاطبا، قال لنفسه مخاطبا على لسان المنصوح، أنه قال المنصوح عن نفسه وها أنا لم أخذ بحرا خطايا كما قد خذته حتى غرقته. قل لم أخذ بحر الذنوب وبحر الخطايا. لما؟ لأنه يخاطبه في حال الشباب. حديث عجيب، عجيب الله لشاب ليست له صبوة، وهو حديث معلوم إن كان بعض أهل العلم يحسنه في الشواهد والمتابعات، ولكن يدل على هذا ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله، نشأ في عبادة الله، معناه أن هذه النشأة استمرت عليه، وينشأ ناشئ في كيان فينا على ما كان عوده أبوه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم. هذا يعني من أبيات البردة للبوصيري، بردة الضلال والشركيات، ولكن الاستشهاد بهذا البيت ما مثل الطريقة التي كان يستشهد بها العلماء في شعراء أهل الجاهلية ومن شابههم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: شاب نشأ في عبادة الله. هنا يقول: أنا لم أخذ بحر الخطايا، لم أدخل في بحر الخطايا ولم أتجرى على الخوض فيه. وأنت أيها الناصح قد خذته. والمنصوح لم يقل هذا، الألبيري يقول: لو قلت هذا فلن أعتب عليك ولن أجد في نفسي غضاضة من أن تقول هذا فيه، لأنهم كما قال عمر رضي الله عنه رحم الله، كانوا يقولون: رحم الله رجلا أهدى إلي عيوبي. كانوا يفرحون بالنصح، يفرحون بالنصح، يفرحون بالتوجيه، لأن المسلم وخصوصا الذي يريد أن يبلغ إلى الكمالات يعلم أن النصح والإرشاد والتوجيه وإن كان فيه مضاضة أو انتقاص من حقه فإنه لا سبيل إلى تكميل نفسه إلا بقبوله، لا سبيل إلى أن يصل إلى مراحل ومراتب الكمال إلا بقبول هذا النصح وبقبول هذا الحق. جاء في يعني روى الأئمة وذكر هذا المزي والذهبي في السير وغيرهم من المترجمين، انتبه إلى هذه القصة، أن يحيى بن معين لما قدم مصر حضر مجلس نعيم بن حماد الخزاعي، فحدث نعيم بن حماد الخزاعي من صحائفه. ونعيم بن حماد الخزاعي كانوا الأئمة يقولون فيه ضعيف شديد في السنة، ومن أشد الناس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الذهبي أنه أخذ هذا من بعض شيوخه، من كان شديدا على الجهمية، نسيت اسم شيخي حماد، نعيم بن حماد الخزاعي، أنه أخذه منه لشدة ما كان يتكلم فيه في الجهمية. نعيم بن حماد حدث من صحائفه فقال: أخبرنا ابن عون، قال ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن عون، قال: يحيى بن معين وهو في المجلس، ما حدثك بهذا ابن المبارك ولا سمعه ابن المبارك من ابن عون؟ فقال: ترد علي، سيتأخذه شيء من الجفوة أو الحمية أو ما أشبه ذلك، ليس معصوما. قال: ترد علي، قال: والله أرد عليك أريد زينك، أرد عليك أريد زينك. كيف؟ هو يقول: أنا أرد عليك لأن ردي عليك سيزينك بالرجوع عن هذا الخطأ، أرد عليك أريد زينك. قال: فغضب وغضب من كان معه من طلاب الحديث. لم حال التعصب. بعض الناس يعني بدل من أن يكون عونا لشيخه ولمعلمه يرجع إلى الحق ويستنير له دربه ويصل إلى مراحل الكمالات، يفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عكس ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعين الشيطان إحنا فيكم، فيعين الشيطان على شيخه. فقال دخل نعيم بن حماد الخزاعي إلى بيته فنظر في صحائفه الكتب التي كتب، فما وجد هذا الحديث لا على ابن مبارك ولا على ابن عون في كتبه. ثم رجع فقال أين الذين يقولون بأن يحيى بن معين ليس أمير المؤمنين في الحديث. ثم رجع. الشاهد هي النهاية، كون الإنسان تأخذه بداية في الغضب هذا لا يخلو منه بشر، لكن الشاهد هو هذه النهاية التي انتهى إليها الأمر، وهذا كثير في تراجم الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول ها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته ودخلت فيه حتى غرقت الإنسان ليس معصوما، يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منا إلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. الحديث الصحيح كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لو لم تدركوا لأتى الله بقوم يدركون ثم يستغفرون ثم يغفر لهم. ما صور الإنسان خطأ أن يظل على خطأ. نختم بالبيت الذي بعده هو يسير، قال ولم أشرب حمية أم دفر، كذا ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتها. أم دفر هذا كنية الدنيا، يعني كنية تكنى بها الدنيا من كنى الدنيا أم دفر، وهذا كانت تكنيها العرب به قديما. والدفر معناه النتن والقذر، فعبر عن الدنيا بأنها أم القذر. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، كما عند الترمذي وحسنه العراقي في تخريج الإحياء والألباني عليه رحمة الله تعالى. لم يقول لم أشرب حمية، الحمية معناها الشدة والسورة التي تصيب شارب الخمر، احتد عنده الخمر فبلغ إلى أعالي رأسه أثر عليه. لم أشرب حمية أم دفر التي هي الدنيا وأنت أيها الناصح شربتها حتى سكرت، شربت الدنيا ومكثت الدنيا وركنت إلى الدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. الدنيا لها كلية أخرى تعرفونها، أم خنفر، لكن ما أدري ما المعنى خنفر، تراجعونا وبعدين جالوا مما ينبغي أن تراجعوا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.